الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس، وهو الحديث إلى الحديث الرابع، وهو الحديث الذي يرويه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد ابن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. هذه أحاديث ثلاثة توضح لنا جوانب مختلفة من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفضه جناحه للناس ولأهله. الحديث الأول يرويه أنس رضي الله عنه، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة، إن بمعنى إن، إن مخففة من الثقيلة أصلها إن، أي إن الأمة من إماء المدينة كانت، إلى آخر الحديث. والأمة تقابل في النساء تقابل كلمة الرقيق في الرجال. الرقيق هو الإنسان الذي استرق بعد أسر، والأمة هي المرأة أو الفتاة التي استرقت بعد أسر، فهي رقيقة وتسمى أمة أيضا. يقول أنس رضي الله عنه: إن، قلنا إن بمعنى إن، كانت الأمة من إماء المدينة، من يعني رقيقات المدينة، لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سكة من سكة المدينة، فتوقفه لبعض شأنها وتنطلق به حيث شاءت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لها، يقف لها إلى أن يسمع منها مشكلتها ويحل لها هذه المشكلة. وإذا اقتضى الأمر أن يذهب معها إلى قريب لها أو إلى بعض أقاربها ليرى المشكلة ويعاينها ويحاول أن يحلها، بشكل ميداني عملي، إن استطاع إلى ذلك سبيلا فعل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل لا يمكن أن يصدر إلا من إنسان هانت نفسه عليه، يعني غير متكبر، غير متباهٍ بنفسه، غير معجب بذاته وكيانه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شيئا من هذا الطبع، الإعجاب، الكبر، الاعتداد بالذات، الاعتداد بالمكانة، يستحيل إذا سار في طريق أن تستوقفه امرأة، فضلا عن أن تستوقفه أمة، يعني رقيقة، فيقف لها ويسمع منها ما شاء الله أن يقف، وربما مضى معها ليحل مشكلتها. هذا الطبع منه صلى الله عليه وسلم أولا طبع ذاتي ومظهر من مظاهر الأخلاق الفاضلة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في كيانه صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو تعليم لنا أن نسلك مسلكه وأن نسير سيرته. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أي أن الله عز وجل جعله قدوة لنا وأمرنا أن نتأسى به في سلوكه وأن نحقق وصاياه التي يوصينا بها. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، هذا الوصف الذي اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام يقطع ألسنة المتخرصين والذين يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبيا ولكنه كان رجلا يبحث عن ميراث أجداده من الزعامة وما إلى ذلك، كانت تنبض في عروقه دماء الزعامة، دماء المكانة، وكان ينسج لنفسه عرشا من العزة. الأجانب هكذا يصورون لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو كان النبي كذلك يستحيل أن يتصف بهذه الصفات، يستحيل أن تستوقفه أنا رقيقة، يعني خادم، تستوقفه مدة طويلة من الزمن، بل إذا طلبت منه أن يمضي معها لحل مشكلتها مع أهلها أو مع سيدها، نعم مضى وسار معها تماما طبق رغبتها. رجل غاوي زعامة، يبحث عن ملك، يبحث عن شهرة تنبض في عروقه دماء الزعامة ونحو ذلك، مستحيل أن يقبل بهذا. تماما كما قال عدي بن حاتم يوم جاء من الشام وقال في نفسه: سأذهب حتى أرى محمدا، فإن كان ملكا لم يخفى علي ذلك. فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وفي الطريق يقول عدي: استوقفته امرأة عجوز فوقف لها مدة طويلة في سكة من سكك المدينة. قال عدي في نفسه: والله ما هذا بشأن ملك، رجل يبحث عن ملك، عن زعامة، ينسج لنفسه عرشا من المكانة بين قومه، يستحيل أن يفعل هذا الأمر. فالباري سبحانه وتعالى جبل المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذه الصفات وغيرها من الأخلاق الفاضلة، حتى صدق عليه قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أولا لأن الإنسان بمقدار ما يتقرب إلى الله بمقدار ما يتواضع لعباد الله، هذه قاعدة دائمة، بمقدار ما يسمو وتسمو مكانته عند الله بمقدار ما يخفض جناحه ويتواضع لعباد الله عز وجل جميعا. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عباد الله وأقربهم إلى الله، إذا لابد أن يرى نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه على هذه الشاكلة من التواضع والتذلل. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يأتيه الأعرابي يراه لأول مرة فتأخذه الرهبة ويقف واجما فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادنه يا أخ العرب، ادنه تفضل. فيبنو ولكن بتحفظ، وقد أخذته الهيبة منه. فيقول له عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: ادنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يعني هون عليك، أنا لست بذاك الذي ينبغي أن تفيض القلوب مهابة وخوفا منه، لا لا، أنا إنسان درويش كما نقول الآن، أنا ابن امرأة فقيرة كانت تأكل القديد في مكة. القديد هو ذلك اللحم الذي يجفف على الصخر تحت لفح الشمس أيام الحر الشديد في الجزيرة العربية، فينضج اللحم بهذه الطريقة، هذا يسمى قديدا. نعم. وطبعا هذا من مآكل الفقراء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشعرن قلبك بشيء من المهاب مني، أنا أهون من ذلك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت. يعني لو أن إنسانا دعاني فقير أيا كان، على أي شيء، على يعني الكراع ما يسمى اليوم العميل مأدم واحد، نعم، هذا كان طعم، فلن سوف أجيب ولن أتخلف ولن أتردد بشكل من الأشكال. ذلك لأن القاعدة أن الإنسان بمقدار ما يسمو قربا إلى الله بمقدار ما يتنازل ويرى نفسه لا شيء أمام عباد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام هكذا كان، كيف ينبغي أن يكون المسلمون الآخرون؟ بل كيف ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإذا قارنا بين واقع المصطفى الذي جعله الله قدوة لنا وأمرنا أن نتأسى به، بين واقعه صلى الله عليه وسلم وواقعنا نحن، وجدنا بولا شاسعا بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام. نعم. من منا إذا استوقفته امرأة في سوق الحميدية يعني ذات مظهر يدل على فقرها ويدل على مسكنتها وإلى آخره، من منا يقف لها ربما ربع ساعة ونصف ساعة تسأله فيجيبها ويحل لها معضلتها ويونسها حسب المشكلة التي هي فيها؟ أغلب الظن أن كل منا يأنف من ذلك، وربما قال: نعم في نفسي، الناس يروني، ماذا يقولون عني، ما إلى آخر ما هنالك. طبعا هذه عبادة للذات، وهي ليست عبادة لله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يرويه الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يعني عندما كان يغيب عن الناس في داخل منزله في النهار ماذا كان يصنع؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، كان يعين أهله، المقصود بالأهل هنا الزوجة، يكون في خدمة أهله. نحن نعتبر أن الزوجة هي الخادم للزوج، لكن رسول الله كان يجعل من نفسه خادما لأهله. فانظروا إلى الفرق الكبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل من نفسه خادما لأهله. وعائشة تقول جوابا عن هذا السؤال: في هذه الحالات التي يغيب فيها في منزله في النهار كان في خدمة أهله، يعني مهنة أهله وخدمة أهله بمعنى واحد. أي عمل تقوم به أهله من تهيئ طعام، من خياطة ثوب، من إنضاج طعام، من غسل الثياب، من تنظيف المنزل، أيا كان، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يشاطرها العمل ذاته. فتصوروا أيها الإخوة بأخيلتكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الله، ذاك الذي مجده كتاب الله عز وجل، تصوروه وهو يقف مع أهله في غسل ثياب أو في تنظيف منزل أو في تهيئ طعام أو نحو ذلك. ماذا، كيف تتصورون أن يكون الأمر بهذا الشكل؟ طيب، هذا الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا اصطباغ بالخلق الذي أقامه الله عليه، هذا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذه هبة من عند الله. لكن الباري ما صاغ المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الصياغة من الأخلاق إلا أولا لأن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكي تكون محبة الله لرسوله طب قانون ينبغي أن تتحقق في رسول الله أسباب محبة الله له. ما هي أسباب محبة الله للرسول؟ أهمها هذه الطبيعة، هذا التواضع. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فافعل ما كان يفعله رسول الله، يعني كن في تواضعك للناس ولأهلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. طبعا نحن ما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا ليكون نبراسا للحياة المثالية الإسلامية في سلوكنا، فنحن نأخذ من قوله ونأخذ من فعله، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا فعله، وهنالك أحاديث قولية بهذا المعنى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم، أنا قبلكم أمارس هذا الأمر وأنا ألتزم هذا النهج، فكونوا مثلي، كونوا مثلي، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. والخيرية، خيرية الرجل لأهله، يعني لا تكمن في الكلمة الحلوة فقط، نعم الكلمة الحلوة شيء من أهم ما يمكن، لكن إلى جانب الكلمة الحلوة التنفيذ أيضا. لم يكن يقول الكلام اللطيف الجميل ثم يترك أهله تنفرد في خدمة المنزل إطلاقا. نرجع لنقارن بين واقعنا وواقعه صلى الله عليه وسلم، نكاد نجد النقيض. الآن مثبت في أذهان أكثر الناس أن الزوجة بموجب عقد الزواج هي التي تكلف بخدمات المنزل كلها، هكذا ثابت في أذهان الناس. فإذا جاء إلى المنزل ورآها قد قصرت في شيء من هذه الخدمات استشرى الخلاف، وتحول ربما الخلاف إلى شقاق، وربما تحول شقاق إلى فراق. وهذا نقيض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقيض ما جاء به الشرع. أنت تتصور أن من مقتضى عقد الزواج أن تمارس المرأة في بيتها خدمة زوجها من خلال انضاج الطعام وغسل الثياب وتنظيف المنزل وما إلى ذلك من الأمور. هل تعلم أن هذا ليس من واجبات الزوجة؟ عقد الزواج لم يشرع لهذا أبدا. عقد الزواج شرع لكي يلتقي الرجل والمرأة فيسعد كل منهما بالآخر ويكمل كل واحد منهما نقصه بالثاني، ويكون كل واحد منهما سكنا للآخر كما قال الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا شرع الزواج. أما ما يتعلق بخدمة المنزل، انضاج الطعام وما إلى ذلك، فهذا موضوع آخر لا يدخل في موجب عقد الزواج، يستقل به العرف. العرف هو الذي يقضي بهذا الأمر. فإذا تعارف الزوجان على ذلك سار حسب العرف، لا أشكال. لكن ليست هنالك ضرورة من مستلزمات الزواج أن تخدم الزوجة الزوج. نعم، من مستلزمات الزواج أن تربي المرأة أولادها، نعم، أن ترضعهم وأن تربيهم وأن ترعاهم، هذا شيء داخل في صميم الزواج وحقوق الزواج وواجباته. أما الأمور الأخرى التي تتعلق بالمنزل فلا شأن لعقد الزواج بها، بل يصر الشارع على أنه لا شأن لعقد الزواج بهذا. لماذا يصر الشارع على ذلك؟ تكريما للمرأة. لأن الشارع لو ربط خدمة المنزل بعقد الزواج لثبت في أذهان الناس أن الرجل يتزوج ويأتي بزوجة إلى داره. لماذا؟ من أجل أن تخدم، وفي هذا إهانة للمرأة. لاحظوا، إذا كنت أنت بدك تتزوج قصدك أنك تجيب الإنسانة تغسل لك ثيابك وتخدم لك بالبيت وتقيم وتحط، غلطان أنت يا عمي. الزوجة ليست هذه مهمتها، الزوجة شريكة لك، كما أنها بحاجة إليك أنت بحاجة إليها، وهاتان الحاجتان تقفان على مستوى واحد. فإذا كنت وضعت نصب عينيك أن تتزوج لا من أجل هذا المعنى، وإنما من أجل أن تستخدمها في دارك، أو من أجل معنى الزواج إلى جانب ذلك من أجل أن تستخدمها في دارك، فمعنى ذلك أن هذا العقد، عقد الزواج، هبط وكأنه عقد بين سيد وخادم، في حين أن عقد الزواج عقد بين شريكين. لاحظوا الفرق، فرق بين أن يكون عقد الزواج بين شريكين على مستوى واحد من الندية، وبين أن يكون عقد الزواج بين سيد وخادم، مثل كأنه راح جاب خدام إلى عنده على البيت مشان تخدم له ببيته. لا، طيب، هذا في حكم الشرع غير والد. نعم، هنالك عرف وخلق. إذا تم العقد ثم كان العرف يقضي بأن تشتغل الزوجة في بيت زوجها بمثل هذه الأمور، وذكر الزوج بذلك، قال والله أنا ترى ما في عندي حدا بالبيت حدا يخدم، وأنا بحاجة لكذا وكذا، ممكن نتفق على هذا الشيء؟ اتفقنا. هذا شيء يعني يتم بناء على العرف وبناء على الاتفاق. ثم نقول هنالك ناحية أخلاقية. الناحية الأخلاقية توحي إلى الزوجة أن تفعل هذا بموجب أخلاقي وبطوع منها، لا بموجب عقد الزواج. فرق يعني، مثلا عقد الزواج يقتضي أن يكون المنفق الزوج، لكن الخلق يقول للزوجة إذا كانت غنية والزوج فقيرا يقول لها أكرمي زوجك وأنفقي، لكن خلقا لا تشريعا فرق بين أن يكون إنفاق الزوجة على زوجها من مستلزمات عقد الزواج، لا، وبين أن يكون من مستلزمات الخلق الفاضل، نعم. كذلك خدمة المنزل، لو كان عقد الزواج يستلزم أن تنهض المرأة بموجب عقد الزواج بهذه الخدمات المنزلية، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في داعي عونة، هذا واجبها هذا. لكن هل قال أحد أن هذا واجبها؟ ليس هذا واجبها. نص الفقهاء على أن الزوجة يجب أن ينفق عليها زوجها النفقة التي يقتضيها العرف، وإذا كانت ممن يخدمن فيجب عليه أن يأتي لها بخادم، هذا من جملة النفقة، نعم. إلا إذا أثناء عقد الزواج تم الاتفاق على شيء مخالف فهذا شيء آخر. إذن نعود إلى هذا الكلام الذي تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غاب في داره في النهار كان في خدمة أو في مهنة أهله، هذا العمل من العبادة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتسبه من العبادة المأجورة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان عمله ربما في المطبخ، ربما مشاركة في تهيئة طعام أو غسل ثياب أو نحو ذلك، لكن العبادات تختلف، وليست العبادة فقط محصورة في الصلاة وفي النسك إطلاقا. نحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى أن نكون في بيوتنا متمسكين بالدين، لا في الشوارع وأمام أنظار الناس. هذه ناحية يعني نحن فقراء فيها. كثيرون هم الذين إذا ظهروا في المجتمعات تجلت فيهم صفات الأولياء ربما، تمام، لكن إذا تفرقوا إلى دورهم ومنازلهم ظهرت فيهم طبائع أخرى، ظهرت فيهم طبائع أخرى، الخلق الحميد، الحلم، الأناة، الكلام اللطيف، الوجه الباسم، الشكل البشوش، كل ذلك يختفي في المنزل، وربما قام في مكان ذلك نقيضه من تكبر ومن كلام خشن ومن وجه عبوس وما إلى ذلك، فضلا عن أن الرجل لا يشترك مع أهله إطلاقا لا في خدمة منزل ولا في شيء من هذا القبيل، هو يقعد بس ما يحكي كلمة سيئة ويمكن الزوجة تكون أكثر خيره، نعم. هذا واقع كثير من المسلمين اليوم، وهذا هو مرد أو سبب الشقاء الذي تعاني منه كثير من الأسر، ألا وهو عدم الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى وعدم الانقياد بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة وازن بين الأمور وجعل وصاياه موزعة بين الزوجين بحيث يعلم كل منهما واجبه، ولو أن كل منهما أدى هذا الواجب لعاشت كل زوجين كعاشقين. يقينا لا شك في هذا ولا ريب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زوجتي: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لو ولو حرف امتناع الامتناع. طبعا يعني أنا ما أمرت ولن آمر، وهذا ما بيصير. لكنه أغرز بهذا مدى أهمية يعني اهتمام الزوجة بزوجها، ومدى أهمية استرضاء الزوجة لزوجها. ماشي. النبي ما سكت عند هون، ما اجى بس حد حكى الكلام عن المرأة وحملها هذه المهمة، عاد فقال للزوج أيضا، قال له: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. قال في حديث صحيح: أقرب الناس إلى الله ألطفهم بأهله. أقرب الناس إلى الله ألطفهم بأهله. قال: استوصوا للنساء خيرا، كما قرأنا في خطبة الوداع، في حجة الوداع، إلى آخر ما هنالك. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة بشيء تجاه زوجها، وأوصى الرجل بشيء تجاه زوجته. صوروا لو أن زوجي نفذ كلام رسول الله، فاستربطه جهد استطاعتها، والزوج بنفس الوقت نفذ كلام رسول الله: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. أقرب الناس إلى الله ألطفهم بأهلي. الرجل كمان أدى هذا المهمة، فالثنينات عم يتسابقوا لاسترضاء الآخر. تصوروا الزوجة تبذل كل زوجها لاسترضاء الزوج، والزوج انصياعا كلام رسول الله يبذل كل ما يملك لاسترضاء الزوجة. لازم عم نقبل على بعضهم بهذا الشكل. تبطل العلاقة بيناتهم. كيف تتصور أن تكون المحبة؟ في ناس حفظوا بس من حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجة أن تسجد لزوج. صحيح، بس كم سمعتوا هذا كلام للزوج؟ علم الزوجة أن تكون أفضل لزوجها لتسترضيه، وعلم الزوج أن يكون هو أيضا أفضل لزوجته. سؤال: ما أهانهن إلا لئيم. أنا ما بعرف أنه اتهم المرأة باللؤم إذا أهانته، لكن اتهمه رسول الله رجل: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، هذا الكلام يوجهه إلى رجل وإلى المرأة. فإذا أدى كل منهما هذه الوصية انقدحت المحبة بينهما وتنامت مع الأيام. هذا جانب من جوانب أثر التواضع في المجتمع، أثر التواضع في المنزل، وهو الذي يعكس أثره أيضا في المجتمع، لأن صلاحية المنزل وصلاحية الأسرة هي الضمانة الأولى لصلاحية المنزل. نعم. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. أكيد يخطب الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بس من جمعة لجمعة يخطب مرة، كل ما اجتمع عدد من المسلمين يطلع ويخطب، ينصحهم، يقف بينهم فينصح، فهذه خطبة. قلت: يا رسول الله، رجل غريب يتكلم عن نفسه، تميم بن أسيد يتكلم عن نفسه، يقول: رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. أنا الكلام اللي عم تحكيه كله ما وصلت له، أنا أحتاج إلى شيء قبل قبل قبل قبل، لسه جوهر الدين أنا ما بفهمه، جوهر الإسلام اللي أنا لازم أفهمه ما عندي فكرة عنه. فأقبل علي رسول الله، صور نزل من المنبر، إما أنه كان يخطب مستندا إلى ذلك الجزء وذلك قبل أن يبنى له المنبر، أو كان على المنبر ترك الخطبة. يقول كمن أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، ترك الناس كله، فأتي بكرسي، جابر كرسي، فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله. شو المشكلة اللي عنده؟ شو سؤاله عن الدين؟ شرح له وفهمه وحكى وعلمه حتى إذا أخذ حظه الذي يريد، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، أتمها إلى آخرها يعني. صوروا هذا الموقف من رسول الله. طبعا لماذا نقول هذا ليس في خطبة الجمعة؟ لأن من شروط خطبة الجمعة أن لا يفصل بينها فاصل، يعني خطبة الجمعة ركن من أركان صلاة الجمعة، وهذه الخطبة تقوم مقام ركعتي الظهر. صلاة الجمعة ركعتين، الخطبة تقوم مقام ركعتين صاروا أربعة، فكأن الخطبة صلاة، يجب أن يكون هنالك اتصال بين الخطبة والسلام، وأثناء الخطبة ما لازم يصير فيه فاصل. إذا يقينا لم يكن هذا خطبة جمعة، كانت خطبة عادية والناس عادين، وهو يشرح لهم ويتكلم عنهم في أمر من أمور الفقه أو الدين أو نحو ذلك. هذا الرجل على ما يبدو كان جديد الدخول في الإسلام، ولم يكن قد فهم من الإسلام ما قد فهمه من كان في المسجد، فهو يريد أن يظهر الأمور الأساسية. ولو كان بدلا عن رسول الله واحد مسلم وجاء هذا الإنسان من خارج المسجد وقاطعني وقال يا رسول الله أنا رجل غريب جئت أسأل عن ديني وأنا لا أعلم ما ديني وما حقيقته، يمكن أن أغلب له الكلام وأقول له أليس لك من الزوج ما يمنعك من مقاطعة الخطيب؟ نعم، ممكن ما أرد عليه ما ممكن. نعم، هذا لو كان واحد من حكايتي أكيد ممكن هكذا يكون شهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قمامة ظفره تساوي آلاف الناس مسلمين أكثر حبا وكرامة، نزل واتجه إليه وجلس معه جلسة خاصة وشرح له ما يريد وعلمه ما جاء يسأل عنه، والقوم ينتظرون طبعا، ولا بد أن ينتظروا لأنهم يتعلمون من رسول الله هذا الخلق بهذا الشكل، وينبغي أن يتعلموا منه ذلك. هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اصطناعا أيها الإخوة، الذي يصطنع التواضع لا يستطيع أن يمثل إلى هذه الدرجة، الذي يصطنع التواضع ويقال عنه والله متواضع، لا من يستطيع، من يتحمل لها درجة أبدا، لكن هذا الأمر إنما يصدر عندما يجد رسول الله نفسه خادما للمسلمين، عندما يعلم فعلا أنه خادم للمسلمين يمارس هذا العمل. الخادم شأنه غير ابن بيت، هو يشغل يشغل يقول يعلم هذا يحكي لهذا يشرح لهذا، بما أنه خادم هكذا يرى نفسه، هكذا يرى نفسه، وإن كان الله عز وجل قد جعله خير عباد الله سبحانه وتعالى، لكن قلنا من مقدار ما يرتفع العبد عند الله من مقدار ما ينزل في تعامله مع عباد الله إلى درجة مثلى من التواضع والتذلل. وهذا المعنى أيضا تعليم لنا بعد ذلك، لكن أين هم الذين يمارسون هذا الأمر؟ أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن دعاة إلى الله اصطبروا بهذا الخلق الذي كان يصطبر به رسول الله لفتحوا قلوب الملاحدة والفاسقين والفاجرين بالحب، ولساقهم ذلك إلى فتح هذه البلاد المستعصية الكافرة كلها. ولكن أين هم هؤلاء الدعاة الذين يسيرون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول هذا الكلام يعني مبرئ نفسي، أنا أول واحد، أنا عندما أعود إلى نفسي أجد نفسي بعيدا عن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أكون في طريق وتأتي امرأة ومعها أولاد ومعها صبية تستوقفني، أشعر أن الدقيقة أصبحت ساعة، وكلما مرت سيارة وكلما مر جمع أقول الآن هؤلاء الناس ماذا يقولون، كيف يستهلون. نعم الإنسان عم توقفنا في الطريق، نعم تتصور كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مبسوط ومسرور وأنا عم بغي، وين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، أين أنا؟ أنا عن نفسي ترى لو أنني كنت أخطر وجاء إنسان استوقفني وقاطعني في كلامي ألا أغضب؟ غالبا بدي أغضب، بدي أزعل، بدي أعتبر أنه هذا يعني عم يستهين فيه، لك ليش عم تعطيني؟ نعم، وبالغ كما غضب، يقول له هلا أنا أصلي لعشق، بتسألني ليش تلعب مستعجل بصلتك محروقة؟ يقول له طيب أين أنا إذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقياس صغير. وانظروا بعد ذلك إلى وقائع الناس، انظروا إلى وقائع المسلمين، انظروا كيف نتباهى بالدعوة إلى الله. والله كثيرا ما تكون أعمال الدعوة إلى الله عبارة عن سلم للرقي على أكتاف العباد، وعبارة عن أداة للتباهي عليه. أنا إنسان داعي انتقص من مكانتي، عرف مع مين عم تتكلم. انا انسان دعاة الى الله، اذا كان لي شوية شهرة ما عاد يتحبك هذا النوع. نعم، ربما اناس يجعلون من عمل الدعوة والتعليم والارشاد ما يشبه شراب مسكر يسكرهم ويبعث في رؤوسهم النشوة. انظروا وقارنوا بين هذا الذي وقعنا في مغبته وبين ما كان عليه شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لأول مرة ورأى أن المكان ضاق ما في مجال يقعد فيه، فجلس في مؤخرة القوم مثل إذا أن آخر المسجد ما في مد النوم النوم، جلس هكذا على الأرض، خلع رسول الله رداءه وألقاه إليه وقال اجلس عليه. قال لا دو خذ رداءك واجلس عليه. جلس الرجل على رداء رسول الله، شو رأيكم واحد من حكاية استعبيته على أرض وأرض بلاق كلها تراب وكذا. نعم رجل ما بعرفه، يمكن يسلم يمكن ما بيسلم. نعم انا ما بعمل، لما المسلمين يفعلون هذا فاعلموا ان الله قد فتح قلوب الجاحدين لحب هؤلاء المسلمين. كيف تتصور هذا الانسان تصير حالته؟ طبعا تعشق النبي عليه الصلاه والسلام، عشقه. لما النبي يقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فلتسعكم منهم بسطه الوجه وحسن الخلق، ما بيحكي حكي، ما بيجي متاكلتي يتمنظر والكلام ببلاغه وبيحكي وبيحكي بينما سلوكه غير هيك. لا، قبل ان يقول رسول الله هذا الكلام صحيح، وكانه يقول انظروا ماذا اصنع، اصنع كما اصنع انا. نعم، هذا ما نحتاج اليه اليوم، وهذا هو العلاج الذي يحتاج اليه الدعاة الى الله. لكن الدعاة الى الله مشغولين بشيء ثاني اليوم، والحمد لله رب العالمين.